ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. يقول ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم، قال بفتحتين وبضمتين. ليأكلوا، الضمير يعود على الناس، نعم، من ثمره وثمره، أي ثمر المذكور من النخيل وغيره. قوله ليأكلوا من ثمره، اللام هذه للتعليل كما هو واضح، والفعل بعدها منصوب إما بها على مذهب الكوفيين وإما بأن مضمرة على مذهب البصريين. وقوله من ثمره هنا مفرد، ولم يقل من ثمرهما، لأن الله ذكر نخيل وأعناب فهما ثمرتان، لم يقل من ثمرهما، أي نعم فهما صنفان، ولم يقل من ثمرهما، بل قال من ثمره، أي ثمر المذكور. فالضمير هنا يعود على المذكور من النخيل والأعناب. قال المؤلف قال من النخيل وغيره، وما عملته أيديهم، أي لم تعمل الثمر، أفلا يشكرون أنعمه تعالى عليهم. قول وما عملته أيديهم فيما قولان للمفسرين. القول الأول أنها نافية، وهو الذي مشى عليه المؤلف، يعني أن هذا الثمر الخارج من النخيل والأعناب لم تعمله أيدي الناس، من الذي عملته أيديهم، لأن الناس قد يعملون شيئا يصلحونه، مثل عصير العنب، وكذلك دبس الثمر، وكذلك الخبز الذي يخبزونه من الثمر من الزروع، وغير ذلك مما يصنعه الناس بأيديهم ويتفكهون به. فهناك مثلا أنواع الحلوى تصنع باليد وتعمل باليد، فيكون الله تعالى امتن على العباد بأمرين، امتن عليهم بما يخرجه هو عز وجل من هذه الثمار الزروع، وامتن عليهم بما علمه إياهم مما يعملونه بأيديهم. والمأكولات التي نأكلها نوعان، نوع لا نحدث به شيئا نأكله كما يقولون طازجا، ونوع آخر نعمل فيه ونركبه مثلا من عدة ثمرات وما أشبهها. فيكون الله عز وجل امتن على العباد بالأمرين جميعا. أيهما أولى المعنيين؟ نقول إن الثاني أعم، الثاني أعم فيكون أولى، على أننا ذكرنا قاعدة سابقة بأن الآية إذا كانت صالحة للاحتمالين فلا مانع من أن تحمل عليهما. فنقول إن الله أراد هذا وهذا، أراد أن أيدينا لم تعمل هذه الثمرات التي تخرج من النخيل والعناب، ولا هذه الحبوب التي تخرج من الزروع، وأراد أيضا ما نعمله نحن وبأيدينا على حسب ما نريد. فكل هذا نعمة. وقوله أفلا يشكرون، الاستفهام هنا للتوبيخ، والجملة معطوفة على مقدر يعلم من السياق، يعني أغفلوا عن ذلك فلا يشكرون، أو أكفروا به فلا يشكرون، لأن انتفاء الشكر يكون إما بالغفلة أو بالكفر المتعمد. فكثير من الناس بالنسبة للنعم إما غافل ويرى هذا أمرا معتادا، وكأنها شيء جار على العادة بدون أن يكون لله فيه منه. وهذا يحصل من المؤمن الذي لم يصب بضد تلك النعم، لأن الإنسان لا يعرف قدر النعمة إلا حيث يصاب بضدها، فلا يعرف قدر الشبع إلا من جاع، ولا قدر الري إلا من قد ضمن، ولا قدر العافية إلا من مرض، ولا قدر الأنس إلا من فقد الأنيس، وهكذا. هذه غفلة، وإما أن تكون كفرا كما قال تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون كفرا بالنعمة وبطرا يقول إنما أوتيته على علم عندي وما أشبه ذلك. وقوله أفلا يشكرون، الشكر سبق لنا عدة مرات أو عدة مرات أنه إيش؟ القيام بطاعة المنعم، هذا الشكر، القيام بطاعة المنعم وصرف نعمه فيما جعلها الله له. فمن صرف نعم الله لغير ما جعلها الله له فليس بشاكر. لو جعل النعم عونا له على المعصية فصار يستعين بنعم الله على معصيته لم يكن شاكرا، لأنه صرفها في غير ما جعلت له. إنما أنعم الله علينا هذه النعم لنقوم بعبادة ونتقوى عليها. وسبق لنا أيضا عدة مرات أن بين النعم، أن بين الحمد والشكر عموما وخصوصا من وجه، عموما وخصوصا من وجه، فالحمد أعم من حيث السبب وأخص من حيث المتعلق، والشكر أخص من حيث السبب وأعم من حيث المتعلق. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة بيان ما أنعم الله به على العباد من هذه الأشجار العظيمة الكثيرة المظلة، لقوله أخرجنا في وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب. فما أعظم نعم الله على العبد بهذه النخيل والأعناب. ومن فوائد الآية الكريمة بيان فضل النخيل والأعناب لأنها ثمر يؤكل بلا تعب، وثمر يقتات رطبا نعم ويابسا. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا بيان قدرة الله عز وجل بتفجير الأرض عيونا. هذه الأرض اليابسة يابسة جامدة، يخرج منها هذا الرطب السائل وهو الماء. قال الله تعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. وهذا من عظيم قدرة الله. كان موسى عليه الصلاة والسلام يضرب الحجر اليابس إما حجرا معينا كما قيل يحمله معه، وإما أي جنس، وإما أي حجر كان يضربه فيتفجر 12 عينا على قدر قبائل بني إسرائيل. وهذا من تمام قدرة الله سبحانه وتعالى. ومنها بيان احتياج الثمار النخيل والأعناب إلى الماء، وأن ثمره يكثر بحسب الماء، لأنه قالوا فجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره، فدل هذا على أن الثمر، على أن العيون الماء له أثر في إيش؟ في الثمار، في كثرة الثمار وطيبها. وهذا هو الواقع. ومنها الرد على الجبرية بإثبات العلة والحكمة في قوله ليأكلوا من ثمره، والنصوص الدالة على إثبات حكمة الله عز وجل كثيرة جدا، منها ما صرح الله تعالى به مثل قوله تعالى حكمة بالغة فما تغني النذر، ومنها ما صرح الله به على وجه السلب والنفي، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ولا أدل على الصفة من إثباتها ونفي ضدها، فإن إثباتها يدل على ثبوتها، ونفي ضدها يدل على كمالها وأنها غير مشوبة بهذا النقص الذي يحصل بفقدها أو بفقد كمالها. ولا شك أننا إذا نفينا الحكمة عن فعل الله عز وجل أو عن شرع الله لزم من ذلك النقص العظيم، وأن يكون الله عز وجل إيش يفعل الشيء سفها وعبثا. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة بيان ما أنعم الله به على العباد من هذا الثمر. أرأيتم، نعم، من هذا الثمر الذي يؤكل، أرأيتم لو أن هذا الثمر صار مرا هل ينتفع به؟ لا، ولهذا قال الله تعالى في الماء: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلم تستطيعوا شربه. هذا الثمر جعله الله تعالى شهيا للنفوس تأكل منه وتتغذى به الأبدان، ولهذا قال: ليأكلوا من ثمره. لو شاء الله عز وجل جعل هذا الثمر فاسدا، يعني قد يكون حلوا لذيذا شهيا، لكن يجعل الله فيه آفة تفسده، أليس كذلك؟ موجود بكثرة، ولكن من نعمة الله أنه يبقى ويؤكل من ثمره. ومن فوائد الآية الكريمة أننا لا نملك لأنفسنا أن نوجد هذا الثمر، وأن ذلك مجرد فضل من الله، لقوله: وما عملته أيديهم. فإن هذا ليس من صنعنا، لو اجتمع الناس كلهم على أن يخرجوا رطبة واحدة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، أو حبة عنب ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ومع هذا يخلق الله عز وجل هذه العناقيد التي لا تحصى كثرة، وهذه الأعذاق في النخل التي لا تحصى كثرة، ونحن لم نعمل ذلك بأيدينا. غاية ما هنالك أننا نوجه هذه الثمار حسب ما علمنا الله عز وجل، فنأخذ مثلا من طلع فحل ما نجعله في طلع النخلة حتى يطيب الثمر، أما أننا نحن الذي خلقناه وأوجدناه فلا. هذا على جعل ماء نافية. وفائدة أخرى وهي بيان نعمة الله عز وجل بما علمنا مما نصنعه من هذه الثمار على وجه يخالف ما خلقت عليه، حتى يتكون من هذا طيب على طيب، لقوله: وما عملته أيديه. فإن الله تعالى علمنا كيف نصنع هذه الثمار على وجه نتلذذ بها وننتفع بها أكثر مما هي عليه في الخلقة. أين؟ طيب، هذا على جعل ما موصولة. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب شكر نعمة الله عز وجل، لأن الله وبخ من لا يشكر، والشكر مع كونه طاعة لله يثاب الإنسان عليه ويعرف به قدر نعمة الله عليه، فهو سبب للمزيد من هذه النعم، لقوله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإن قال قائل: نحن نرى كثيرا من الناس قد أغدق الله عليهم النعم مع كفرهم بها، فبماذا نجيب عن هذه الآية؟ الجواب على هذا أن نقول: إن الله تعالى قد عاقبهم عقوبة عظيمة، لأن العقوبة لا تنحصر في فقدان النعمة، بل العقوبة تكون في فقدان النعمة وتكون بقسوة القلب ومرض القلب. وإن كان أكثر الناس يظنون أن العقوبات إنما هي بزوال النعم، والواقع أن عقوبات القلوب بالمرض والقسوة والإعراض عن الله وعن ذكره هذه أكبر عقوبة. ثم هؤلاء المنعمون بأبدانهم لا تظنون أنهم منعمون بقلوبهم أبدا، ففي قلوبهم من الضيق والحرج وعدم الصبر على القضاء والقدر ما يجعلهم دائما في نار، ولا تجد أطيب حياة من حياة المؤمن وإن كان أفقر الناس. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا جواب. ما هو الجواب الآن؟ أن نقول إن هؤلاء قد عوقبوا عقوبة أعظم من إتلاف الأموال والثمار وغيرها، وهو قسوة القلب ومرضه وإعراضه، فإن هذا يوجب للإنسان ضيق الصدر والتعب من الحياة، لأنه لا يرضى بالله ربا ولا بدينه ولا بشرعه دينا. ثانيا أن نقول هذه النعم عجلت لهم عقوبة لهم واستدراجا، ولهذا لما جاء عمر رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو على سرير من الليف، يعني مخيط بالليف، وإذا هو قد أثر في جنبه بكى، وقال له ما يبكيك؟ قال يا رسول الله، فارس والروم ينعمون بما نعم به من الدنيا وأنت على هذه الحال؟ فقال يا عمر، إن هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. إذن نقول هؤلاء عوقبوا بهذه النعمة، يعاقبون بهذه النعمة التي تدر عليهم، لأنه استدراج، ولأنهم إذا ماتوا وصاروا في العذاب صار هذا أشد عليهم، لأنهم فارقوا دنيا تعلقت بها قلوبهم ونعموا بها، ثم أعقبها هذا العذاب والعياذ بالله، فصاروا أشد حسرة. ويذكر عن ابن حجر العسقلاني رحمه الله وهو قاضي القضاة في مصر أنه مر ذات يوم بيهودي زيات يبيع الزيت، تعبان من الزيت وثيابه وسخة وهو يهودي، وقاضي القضاة قضاة مصر يمشي على عربة تجره الخيول والناس حوله يمينا وشمالا، فأوقف فهذا اليهودي أوقف الموكب وقال له يا قاضي القضاة، كيف تكون أنت في هذه الحال وأنا في هذه الحال ورسولكم يقول إن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ شلون هذا؟ أيهم اللي في جنة الآن؟ ها؟ قاضي القضاة، وهذا في بلاء وتعب. قال له نعم، ما أنا فيه من النعيم أو في الدنيا هو سجن بالنسبة لنعيمي في الآخرة أو لنعيم المؤمن في الآخرة، وما أنت فيه من التعب والبلاء هو بالنسبة لعذاب الآخرة جنة. أنت الآن في جنة لأنك تبي تنتقل إلى عذاب ما تتصوره. فلما قال ذلك قال اليهودي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأسلم. فالمهم أن نقول إن هؤلاء المنعمين نعيمهم في الحقيقة شقاء وعذاب، وإن نعمت أجسامهم، لكن أكثر الناس في غفلة عن هذا، ومع الأسف أن هذا الداء دب إلى المسلمين، فصار أكثر المسلمين اليوم لا ينشدون إلا هذا النعيم فقط، أعني نعيم إيش الدنيا، وفي غفلة عن نعيم الآخرة. ولهذا تجدهم يتحدثون دائما عن الترف واللهو وما أشبه ذلك، كأنهم ما خلقوا إلا لهذا، وهذا من أكبر ما يصد الإنسان عن دينه، أن يكون قلبه معلقا بالدنيا ولا ينظر إلا إلى التنعم بها. ونحن لا ننكر أن ينال الإنسان من الدنيا ما يستفيد به في الآخرة، بل إن الدنيا إذا جعلت وسيلة للآخرة صارت من الآخرة في الحقيقة، صارت من الآخرة، لكن ننكر أن تكون الدنيا أكبر هم الإنسان، كأنما خلق لها فقط، وهذا من نقص دينه ونقص عقله أيضا. كيف تجعل نفسك وحياتك الثمينة؟ كيف تجعلها مهتمة غاية الاهتمام بأمر ليس بمضمون وليس بمخلد. قال الله تعالى منكرا على قوم هود، هود عليه الصلاة والسلام: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. أنت لست بخالد، كيف تجعل هذا المقر أو هذا الممر الذي أنت تعيش فيه تجعله أكبر همك، مع أنك لا تدري متى تفارقه؟ كل من هؤلاء المتركين لا يدري متى يموت، أليس كذلك؟ لكن يدري أنه سيبقى في الآخرة، يدري أنه سيبقى في الآخرة إن كان مؤمنا بها، ومع هذا يعمل للدنيا التي لم يخلق لها ويدع الآخرة، يدع الآخرة.